إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، إننا نعيش في هذه الحياة الدنيا ولا نعيش وحدنا، نعيش مع الناس، نعيش مع البشر، والبشر طبائعهم مختلفة ومتنوعة، فمن البشر من هو طيب، ومن البشر من هو لين، ومن البشر من هو صعب الطباع حاد الطبع، ومن البشر من هو خبيث، ومن البشر من يتحداك، ومن البشر من يؤذيك، ومن البشر من يطيعك، ومن البشر من يحبك، ومن البشر من يكرهك. فهذا هو حال البشر أيها الأحبة الكرام. البشر فيه صفات الخير وصفات الشر، كل بحسب طبعه وقربه أو بعده عن الله سبحانه وتعالى. ولقد جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، هل أعتزل الناس؟ هو يريد أن يعتزل الناس ويعبد الله سبحانه وتعالى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أخالط الناس وأصبر على أذاهم خير من أن أعتزل الناس ولا أصبر على أذاهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصابرين. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الجليل، يقول له: لأن أخالط الناس وأصبر على أذاهم، يعني أختلط مع الناس وأكون معهم في الأسواق وفي العمل وفي الشارع وفي كل مكان، خير من أن أعتزل الناس ولا أتحمل أذاهم ولا أصبر على أذاهم. طالما أنك اختلطت بالناس لابد أن تؤذى في سمعتك، في مالك، في عرضك، في أي شيء يخصك، لابد أن تؤذى أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة. وما العمل؟ وما الحل؟ الحل أيها الأحبة الكرام جاء في ديننا العظيم، جاء في الإسلام، جاء في القرآن، جاء في سنة حبيبنا رسول الله. جاء الحل من عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهو العفو والصفح والتسامح. فبدون مسامحة الناس وبدون التسامح لن نستطيع أن نعيش ثانية واحدة على وجه الأرض. مرة أخرى، بدون العفو وبدون المسامحة بدون التسامح لن نستطيع أن نعيش ثانية واحدة على وجه الأرض، لأن الإنسان خلق مدني بطبعه، خلق يأنس بغيره، اسمه إنسان لأنه ينسى ولأنه يأنس بغيره من الناس، لا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده أبدا، فيجب أن يعيش مع الناس، وطالما أنه سيعيش مع الناس سيؤذونه، الخبيث منهم وحاد الطباع منهم سيؤذيك، فالحل في العفو والتسامح والصفح والمغفرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. ونتسامح بداية أولا مع من؟ نتسامح أولا مع الزوجة، مع الأولاد. ثانيا نتسامح مع إخوتنا من النسب. ثالثا نتسامح مع الأقارب والعائلة. رابعا نتسامح مع الناس أجمعين. كيف ذلك؟ أجيب على هذه الأسئلة ولكن بعد أن توحدوا الله. أولا التسامح مع أهل بيتك، مع الزوجة والأولاد. ولنبدأ بالزوجة والزوج. أيها الأحبة الكرام، إن الحياة الزوجية مهما كان الزوج والزوجة بينهما حب كبير وتفاهم كبير، مهما كان هذا الحب لابد أن يقع الاختلاف. والاختلاف ليس لأن الزوج يكره الزوجة أو الزوجة تكره زوجها، بل الخلاف يأتي لأنني أنا لي عقل وهي لها عقل، أنا أفهم الأشياء بطريقة وهي تفهمها بطريقة أخرى، أنا قد تغيب عني فكرة وهي قد تغيب عنها فكرة فنختلف. فالخلاف بين الزوجين أمر موجود، لا توجد حياة زوجية بدون خلاف، ولكن الضابط هنا ألا يخرج الخلاف بين الزوجين، ألا يخرج خارج البيت، بل أقول ألا يخرج الخلاف بين الزوج وزوجته خارج حجرة نومهما، حتى لا يسمع بهذا الخلاف أحد ولا يعلم به أحد، حتى الأولاد لا يجب أن يشعروا أن هناك خلاف بين الزوج والزوجة. فالأولاد حينما يرون القائد والزوجة في خلاف بينهما يتزعزعان ويهتزان، الأولاد يهتزوا ويتزعزعوا ويخافون، يضعون في أذهانهم أن الأب سيطلق الأم ويخافون، سبحان الله. فيجب ألا يخرج الخلاف لا للأولاد ولا للأهل، لأن أهل الزوج سيأتون مع الزوج وأهل الزوجة سيأتون مع الزوجة وسيتسع الخلاف. أنا دائما أشبه الخلاف الزوجي بقطعة قماش فانقطع حصل فيها قطع، هذا القطع الذي حصل في الثوب أو في قطعة القماش لو صارعنا بإحضار أداة الحياكة الخياطة الإبرة يعني، وقمنا بحياكة هذا القطع بالخياطة خيطناها خلاص هتتلم الحكاية. لكن لو انقطع الثوب وأنا أدخلت أصبعي وهذا أدخل أصبعه ستتسع رقعة القطع في الثوب وسيصعب أن نحيكها، هيصعب علينا أن احنا نخيطها، يبقى الأمور صعبة. ليه؟ لأن احنا وسعنا القطع ده. كذلك الخلاف بين الزوج والزوجة لا يجب أن يخرج بين حجرة نوم الزوج والزوجة. طيب، وكيف نزيل هذا الخلاف؟ الخلاف يزال بالعفو والصفح والمغفرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تنسوا الفضل بينكم. خلي بالك، ربك سبحانه وتعالى بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم في ضبط العلاقة بين الرجل الذي طلق زوجته، بيقول للراجل اللي طلق الزوجة خلاص وقع الطلاق، بيقول لهم ما تقعدوش بقى تجروا ورا بعض في المحاكم، وانت تطلعي عليه كلام وهو يطلع عليك كلام عشان تبرروا للناس ان انتوا افترقتوا. لا، ربك يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. اذا كان الكلام ده للمطلقين فما بالك للمتزوجين، هم من باب اولى. ولا تنسوا الفضل بينكم ايها الزوج، لا تنسى مواقف طيبه كانت الزوجه فيها تقف بجانبك، لا تنسى حينما كنت فقير وتحملتك واكلت القليل من الطعام ولبست الرديء من الثياب وتحملتك، لا تنسى حينما كنت حاد الطباع وكنت تؤذيها وكانت تتحملك، لا تنسى تربيتها لاولادك. وأنت أيتها الزوجة لا يجب أن تنسي حينما كان يصبر الزوج عليك، وأنت تأتي من بيت أهلك لا تعرفين شيئا عن الطعام أو الشراب أو تدبير شؤون المنزل، فصبر عليك الزوج. لا تنسوا الفضل بينكم. سبحان الله، كيف تنسون هذا حينما يقع أي خلاف؟ هي تمسك للزوج على الغلطة الواحدة، وكذلك الزوج يعني بالكلمة يقف لها بالمرصاد. انتوا نسيتوا الأيام الطيبة التي كانت بينكما؟ من أخلاق المسلمين ألا ينسوا الفضل بينهم. سبحان الله، فهكذا يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى ألا ننسى الفضل بيننا. إذا تشاجرت معك زوجتك تذكر لها الأيام الطيبة، وإذا تشاجر معك زوجك تذكري له الأيام الطيبة. سبحان الله العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن اسمع يقول إيه، ومن عفا، فمن عفا وأصلح فهو خير له. سبحان الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. شوف، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني الزوجة لو غلطت غلط وانت عديتها وسمحت وعفوت عنها فأجرك وقع على الله. أنت تحتسب أن هذه الزوجة أغضبتك فأنت تتحملها من أجل الله، فيعطيك الله الأجر الكبير. سبحان الله. وكذلك الزوجة، ويجب على كل زوج أن يعلم أن زوجته ليست فاطمة بنت محمد، وأنك أنت لست علي بن أبي طالب. يجب أن يعلم الزوج أن زوجته ليست فاطمة بنت محمد، يعني الزوجة لها أخطاء فهي بشر. وكذلك يجب على كل زوجة أن تعلم أن زوجها ليس محمد وليس علي كرم الله وجهه، إنما زوجك هو رجل يخطئ ويصيب. سبحان الله. كذلك يجب على كل زوجة أن يعني تحمد الله أن زوجها بمسلم، فزوجك ليس كفرعون مهما كان حاد الطباع، ليس كفرعون. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، أما زوجك يسجد لله ويقول سبحان ربي الأعلى. فلا تنسوا الفضل بينكم. إذن أولا يجب أن يكون التسامح بين الزوج والزوجة، خلق التغافل نعديها يعني. سبحان الله. كذلك التسامح بين الأب والأبناء. يكبر الولد ويصبح الرجل كبير، وابنه أو بنته أصبحوا شباب كبار، فيخطئون في حق أبيهم فيغضب عليهم ويعنفهم بل ويهجرهم. لماذا يا أخي؟ لماذا تهجر أولاد؟ لماذا تعنفهم؟ ألست هؤلاء الأبناء الذي أنت قمت بتربيتهم وهم صغار وأنفقت عليهم؟ إذا وقعوا في خطأ لا تهجرهم. سبحان الله العظيم. اسمع إلى سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ماذا فعل أولاده معه؟ أخذوا ولده يوسف أحب الأولاد إليه، أخذوه، أرادوا أن يقتلوه، فغيروا رأيهم وقرروا أن يلقوه في غيابة الجب، قال لك نرميه في البير. ويبعد بعيد عننا. هو ابونا بيحبه اكتر مننا؟ لا، احنا نمشيه من وشه خالص. فقرروا ان يلقوه في غيابه الجب. ويعقوب يحب يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. حزن يعقوب حتى ابيضت عيناه من الحزن، حزن حزنا شديدا. ومع ذلك في اخر القصه ايها الاحبه الكرام، الولاد قالوا لابوهم ايه؟ قالوا يا ابانا، قالوا يا ابونا استغفر لنا ربك، احنا كنا خاطئين يا ابونا، يا والدنا استغفر لنا ربك. هل دعا عليهم يعقوب؟ اخطاوا في حقه خطا شديدا، كذبوا عليه والقوا الولد في الجب، وكذبوا على ابوهم وقالوا الولد اكله الذئب، كذبوا عليه وفرقوا بينه وبين ولده كثيرا من الأعوام. ومع ذلك في الأخير قال يعقوب لأولاده سأستغفر لكم ربي. سبحان الله العظيم. فأنا أقول لك، لماذا تفجر أولادك؟ ولماذا تعنفهم مهما أخطأوا في حقك؟ هم أولادك. سبحان الله العظيم. وأنا أقول الكلام هذا للرجل وللمرأة، يجب أن نعفو عن أبنائنا وبناتنا. أيضا أقول للأولاد، للشباب، أقول لإخواني من الشباب، إياك ثم إياك إن عنفك والدك، أو إذا كان والدك يعاملك بطريقة صعبة إياك أن تهجر الوالد، وإياك أن يعلو صوتك على أبيك. قال تعالى في كتابه الكريم ولا تقل لهما أف. كلمة أف لا يجب أن تقال للوالد. قل لي ما هو طبعه صعب يا مولانا، أقول لك امتثل أمر الله، امتثل أمر الله. سبحان الله العظيم. احتسب، قل أنا أتحمل هذا الوالد صعب الطباع من أجل أن يعطيني الله أجرا كبيرا. ما أنت لسه سامع أهو، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تحمل الوالد واحتسب. شوف سبحان الله العظيم، سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينصح أبوه، يقول له يا أبت أنت ليه بتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبي سيبك من عبادة الأصنام، أنا خايف عليك. يعني الابن ينصح والده، ومع ذلك يرد الأب على ابنه فلذة كبده، يرد عليه ويقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ شوف يقول له إيه؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له لو ما بطلتش كلام يا إبراهيم أنا هرجمك، وسيبني اطلع بره بيتي. هل قال الوالد على صوته على أبوه وقال له أنا غلطان، الحق علي أن أنا بنصحك، أنت ما بينفعش معاك الكلام؟ أبدا لم يقل له ذلك. لكن قال إيه؟ شوف الولد يقول إيه لأبوه. سيدنا إبراهيم يقول لأبيه إيه؟ قال سلام عليك. الله، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله، يعني كريم. سبحان الله. ما هو سيدنا إبراهيم سبحان الله يعني من سلالة، من يعني هو الذي يعني جاء له إسحاق ويعقوب. شوف التربية بعضهم من بعض. سيدنا يعقوب يستغفر لأبنائه ويعفو عنه، وسيدنا إبراهيم يستغفر لأبيه ويعفو عنه. سبحان الله، هي دي التربية. عايزين نرجع للمنهج شوية، عايزين نرجع للدين شوية. سيبك من المسلسلات، تقول لي بتفرج على المسلسلات والأفلام عشان أتعلم منهم؟ لا، تعلم من القرآن، تعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الحقيقي في التربية. سبحان الله، يجب أن تكون العلاقة هكذا بين الوالد والأبناء وبين الزوج والزوجة، التسامح، العفو. سبحان الله العظيم. يبقى أولا يجب أن نتسامح مع أهل بيتنا، مع الزوج والزوجة والأولاد. سبحان الله العظيم. ثانيا يجب أن نتسامح مع الإخوة، الإخوة من النسب. أخويا يا مولانا ده أنا بروح له وهو ما بيعبرنيش يا مولانا، انا بتصل عليه وهو ما بيسالش، ده اخويا متخانق معايا مولانا، ده واخد حقي. اقول لك رغم كل ذلك وجب عليك صله الرحيم، وان تسامح اخاك وان تعفو عنه. قل ازاي؟ سبحان الله. اقول لك احتسب، جاهد نفسك. مش احنا في الذنوب والمعاصي في الشهوات بنقول لك جاهد نفسك؟ جاهد نفسك انك ما تبصش على النساء في الحرام، جاهد نفسك انك ما تتعاملش في الحرام. لما تيجي تعفو عن الناس وتسامحهم وتصفح عنهم، ايضا جاهد نفسك. الامر يحتاج الى مجاهده، الامر مش سهل انا عارف، ولكن يجب ان تجاهد نفسك. بس ممكن انا اريد ان اسالكم سؤال، لكن بعد ان تصلوا على رسول الله، هل يكلفنا ربنا بشيء لا نستطيعه؟ يعني ربنا هيامرنا بحاجه احنا ما نقدرش نعملها؟ ربنا هيامرنا بحاجه فوق طاقتنا؟ ابدا، حاشا لله. وما ربك بظلام للعبيد. سبحان الله، ربنا لما يأمرك بأمر بيبقى عارف ان الأمر ده في حدود الطاقة بتاعتك، هو ممكن يكون صعب لكن تقدر تعمله. فالله أمرنا بالعفو عن الناس والصفح عن الناس، كلنا نقدر نعمل ده، بس الأمر اللي بيبقى صعب شوية محتاج مجاهدة نفس. تجاهد نفسك انك تسامح اخوك اللي ظلمك، اخوك اللي هجرك، محتاجه مجاهده نفس. قال تعالى: ولمن صبر وغفر. شوف ان ذلك لمن عزم الامور، لازم تجاهد نفسك. سبحان الله العظيم، لما جاء رجل الى حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ يا رسول الله انني اقارب احسن اليهم ويسيئون الي، بديهم وبروح لهم وبزورهم وهم بيعاملوني معامله وحشه، اصلهم ويقطعونني، احلم عليهم ويجهلون علي. فالنبي رد عليه قال له ايه؟ ان كنت كذلك، يعني لو كنت زي ما بتقول كده بتعاملهم المعامله الحلوه دي، بيقطعوك وانت بتروح لهم، بيحرموك وانت بتديهم، بيسيئوا لك وانت بتحسن لهم، النبي بيقول له لو كنت كده ها فكأنك تسفهم المل، يعني كأنك بتأكلهم التراب، ولا يزال معك من الله حافظا عليهم وناصرا عليهم، يعني ربنا ينصرك عليهم في الدنيا وفي الآخرة. صلة الرحم مش معناها ان اخويا اللي بيجيلي اروح له واللي ما بيجينيش اقطعه، لا، انا اروح للاثنين. صلة الرحم معناها ان كان في حاجة موصولة واتقطعت انا بوصلها، هو ده معنى صلة الرحم. صعب يا مولانا، بيعاملني وحش، اعمل اللي عليا واحتسب المعاملة الوحشة دي على الله سبحانه وتعالى. ولنرجع الى سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اخواته زي ما قلت لك عملوا له ايه؟ اخذوه والقوه في غيابة الجب، رموه في البير عشان يخلصوا منه، ومع ذلك صبر حتى أخرجه الله من البئر. مش كده وبس، هو لما صبر واتقى إن الله مع المحسنين، لما سيدنا يوسف صبر وتحمل أصبح يحكم مصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم مصر وكرب مصر، وأن يحفظ أهل مصر، وأن يقيد لنا الرجل الصالح الذي يحكم مصر. خرج يوسف من البئر وابتلي بالسجن، سجن. ثم بعد ذلك لما صبر وتحمل أصبح يتحكم في مصر كلها. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سبحان الله العظيم. بعد كده إخواته أصبحوا فقراء، وهو بيحكم أغنى دولة في الوقت ده مصر، راحوا له وهم مش عارفينه، هو عارفهم. فبيسألهم وبيقول لهم: انتوا كان لكم اخ اسمه يوسف، اخباره ايه؟ عملتوا فيه ايه؟ فهم قالوا له: الله، هو انت يوسف؟ قال لهم: ايوه، وهذا اخي، قد من الله علينا الله شوف كلمة قد من الله علينا، ما ترمش في البير وتسدد وقعد يقول ليه يا رب بتعمل فيا كده، هو أنا عملت إيه؟ أبدا، صبر واحتسب، صبر على البلاء، على الابتلاء من الله، وصبر على الابتلاء في إخواته اللي عملوا فيه. ومع ذلك لما إخواته عرفوه قال لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، خلاص أنا مسامحكم وهدع ربنا أن يغفر لكم. طيب أنا عايز أسألك سؤال، إخواتك عملوا فيك نص اللي إخوات يوسف عملوا فيه، قل لي أكتر يا مولانا، أقول لك حتى لو أكتر، خلاص نسامح ونعفو ونصفح. سبحان الله العظيم، تعال معي نقف وقفة مع من؟ مع الصديق، مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق، حد يعرف سيرة أبو بكر الصديق؟ إلا من رحم ربي. إحنا عارفين قصة حياة اللعيبة والمغنيين والفنانين والراقصين والراقصات، لكن هل أحد منا يعرف سيرة الصديق إلا من رحم ربي؟ من هم بنات الصديق وأبناء الصديق؟ أنتم تعلمون أن أبو بكر الصديق زوج ابنته عائشة لمن؟ لرسول الله، لخير خلق الله على وجه الأرض. أنا عايز أسألك سؤال، هو ربنا سبحانه وتعالى هيختار زوجة للنبي تكون والعياذ بالله أخلاقها مش طيبة ولا زانية كما يقولون الشيعة يتهمون السيدة عائشة أمنا بالزنا؟ طيب أنا هسألك سؤال، هو ينفع ربنا يختار واحدة للنبي تكون زانية والعياذ بالله؟ ده احنا البشر اللي مليانين أخطاء، لما بنيجي نجوز عيالنا بنختار لهم بنت تكون طيبة. طيب ده ربك سبحانه وتعالى بيقول لنا الطيبات للطيبين، يقوم يدي للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة زانية والعياذ بالله؟ أبدا، هذا ظلم وافتراء على الله وعلى رسول الله. ومع ذلك يأتي المنافقين ويتهمون السيدة عائشة بالزنا والعياذ بالله، حادثة الإفك كلكم يعرفها، حادثة الإفك. شوف لما بنتك تتهم بالزنا انت تعمل ايه؟ هتقتل البنت من غير ما تشوف الحكاية ماشية ازاي والعملية عملت ايه ومين اللي قال ومين الكلام ده كله. سبحان الله، السيدة عائشة من اطهر نساء العالمين تتهم بالزنا، ماذا فعل ابوها؟ ابوها الصديق رضي الله عنه هو بشر، غضب، ومن بين الناس اللي اتكلموا على بنته عائشة ابن خالته مصطح، وكان مصطح هذا فقير، وكان أبو بكر الصديق ينفق عليه، يعني بيديله كده إنفاق. فلما مصطح اتكلم في حق عائشة بنت الصديق قال والله من النهاردة ما أنا مديله قرش واحد، طالما هو بيتكلم على بنتي كده خلاص ده ما يستاهلش، هو بشر سبحان الله. ومع ذلك بعد ما حلف تنزل الآيات من فوق سبع سماوات من عند رب الأرض والسماوات تلوم أبو بكر الصديق، ولا يأتلي أولو الفضل منكم، ما ينفعش ان انت يا صاحب الفضل تحلف وتقول ان انا مش هنفق على فلان حتى لو اتكلم في عرض بنتي يا رب، ايوه اديله. بعد ما ربنا لام سيدنا ابو بكر فتراجع ابو بكر عن الحلف ورجع ينفق على مصطح سمحه مره تانيه رغم انه اتكلم في عرض بنته، دي مش حاجه سهله. فأنا عشان كده بقول لك يجب أن تقتدي بالصحابة اللي تكلم في حقك وفي عرضك من إخواتك من عائلتك من قرايبك، تعامل معه بالتسامح والعفو، وخد بالك ما زاد مسلم على مظلمته صبرا إلا رفعه الله وزاده بها عزا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا سنؤذى من الخلق، سنؤذى من الناس، لأن الناس طبائعهم مختلفة. لكن وجب علينا الصبر والاحتساب والعفو والتسامح والتخلق بأخلاق علمنا إياها رسول الله، والاقتداء بصحابة رسول الله. أخذ ثلاث قدوة ليا، أتعلم القصص بتاعتهم، ما روحش بقى أقرأ قصة فلان ولا علان ولا أسمع التمثيلية الفلانية ولا الفيلم الفلاني، لا، خليك في القصص الطاهرة دي، شوف ربك يقول إيه. نحن نقص عليك أحسن القصص، ودي قصص حقيقية فيها عظات وعبر. إحنا ما بنقراش قصة سيدنا يوسف عشان نقول يا سلام، لا، أنت لازم تتعلم منها التسامح والعفو والمغفرة والصبر على الابتلاء والشدائد. سبحان الله، شفت الصديق اتكلموا في حق بنته وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين، برأها الله من فوق سبع سماوات، وغضب أبو بكر من مصطح وقال لك مش هنفق عليه تاني، ومع ذلك يعاتبه ربه ويلومه ويقول له ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت زعلت من المصطح عشان اتكلم في حق بنتك؟ يا أخي ما تغفر له، هو أنت ما تحبش أن ربنا يغفر لك؟ اغفر للناس في الدنيا، ربنا يغفر لك في الدنيا والآخرة. سبحان الله، لا تتعلق بالدنيا، ما يكونش عندك حب الانتصار للنفس. سبحان الله العظيم، فشوف ربك يقول له ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لو أنت عايز ربنا يغفر لك وعايز تدخل الجنة، يبقى تسامح الناس وتغفر للناس وتعفو عن الناس فيعفو عنك رب الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. ومن العجيب أيها الأحبة الكرام، من أعجب، يعني والله لما توقفت مع هذا الدعاء، يعني وأنا أجهز الخطبة سبحان الله أفكر في هذا الدعاء وأتأمله جيدا. لما جاءت السيدة عائشة الطاهرة العفيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول له إيه؟ يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ قال لها إيه؟ قال لها قطري من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن. قال لها اعملي إيه؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله، ليلة القدر اللي الدعاء فيها مستجاب، اللي العبادة خير فيها من ألف شهر، لما أكون عارفها أقول إيه؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شوف كلمة عفو، شوف كلمة تحب العفو، ربنا بيحب العفو. يبقى أنت كمان ما تحبش العفو وتعفو عن الناس؟ قل لي يا مولانا، ما هو يعني ده غصب عني، أنا بشر يا مولانا ما أقدرش أسامح، ده ربنا بقى اللي يقدر يسامح، لكن أنا بشر ما أقدرش. أقول لك لا تقدر، هو ربنا هيكلفك بحاجة فوق طاقتك؟ مستحيل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها وعليها ما اكتسبت. سبحان الله العظيم. وبرضه في نفس الآيات ربك يقول إيه؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربك مش هيحملك فوق طاقتك، هو عارف، هو خلقك وعارف إنك تقدر تسامح الخلق وتعفو عن الخلق، بس محتاجة شوية مجاهدة نفس منك، وتخلي عن الكبر اللي جواك، وتخلي عن حب الانتصار للذات. سبحان الله العظيم. قلنا أولا التسامح مع أهل البيت، ثانيا التسامح مع الإخوة، ثالثا التسامح مع الأقارب، وشفنا أبو بكر الصديق عمل إيه مع أقاربه، مع ابن خالته مصطح. فتسامح مع أقاربك، سامحهم، أعف عنهم وأنت الكسبان. أنت عايز حسنات ولا عايز دنيا؟ لا، إحنا عايزين حسنات، عايزين آخرة. خلاص سامحهم، في الآخر سيضمنا قبر واحد وسنعرض على رب واحد وسيقضي بيننا ويحاسبنا وينتصر للمظلوم ويعاقب الظالم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على الظالمين. رابعا، التسامح مع كافة الخلق، مع الناس كلهم، مع الجيران، مع الذين يعملون معي في الشغل، في العمل، في الشغل يعني، مع الذين يعني يعاملونني في الشارع، في البيت، في المواصلات، في أي مكان، التسامح مع الناس كلها. سبحان الله العظيم، ربك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، سبحان الله العظيم. فإحنا لازم نتسامح مع الناس كلها. شوف ربك سبحانه وتعالى يقول إيه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها إيه، أعدت لمن؟ للمتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فما المتقين دول صفاتهم إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني معاه فلوس بيدي الفقراء، معاه فلوس قليلة برضو بيطلع، ما بيقولش اللي يعوذ البيت يحرم على الجامع. حرام المثل ده، حرام ده، اللي يعوذ الجامع يحرم على البيوت كلها، لأن الجامع ده بيت ربنا أحسن من بيتي وبيتك ومن بيت أي حد. الذين ينفقون في السراء والضراء، وإيه تاني؟ والكاظمين الغيظ. وإيه تاني؟ والعافين عن الناس. شوف ربك ختم الآية إزاي، والله يحب المحسنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحسنين. هذه منزلة عالية، منزلة الإحسان. سبحان الله العظيم، شوف ربك يقول إيه الصفات بتاعتهم دي. أول حاجة إن هم إيه، بيأمرهم إن هم يسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء عرفناها، والكاظمين الغيظ. واحد عمل معايا موقف مش كويس وأنا أقدر أرد عليه، بس مسكت نفسي، هو ده والكاظمين الغيظ. تبقى واقف في المواصلات واحد غصب عنه يخبطك تمسك في خناقه، ليه؟ ما تكذب غيظك يا أخي. سبحان الله، والكاظمين الغيظ، اكذب غيظك، ما تقولوش انت بتخبط ليه، انت مش شايف، انت بتسوق ليه، انت بتعمل ايه. سبحان الله العظيم، اكذب غيظك. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمع كده الكلام الجميل ده، ها، من كظم غيظا وهو قادر على انفاذه، يعني اللي مسك نفسه لما واحد غضبه وهو يقدر ينتقم منه، من كظم غيظا وهو قادر على انفاذه، اسمع، دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق قدام الناس كلها وخيره من اي الحور العين يشاء. الله الله، شفت لما تكظم غيظك وتعفو عن الناس. سبحان الله العظيم، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اعفو عن الناس يا اخي، عن الناس كلها. لاحظ انه ما قالكش عن المسلمين وبس، حتى يعني لو كان رجل لا يعبد الله واخطأ في حقك، اخطأ في حقك دون ان يقصد، اعفو عنه. سبحان الله العظيم، والله يحب المحسنين. لو انت عملت كل ده، شوف بقى، ربنا يغفر لك ويدخلك جنات عرضها السماوات والأرض ويخيرك من الحور العين ما شئت، ويحبك. وآه إذا أحبك الملك، أسأل الله أن يرزقنا حبه. لو الملك أحبك كل شيء في الكون هيحبك. شوف سبحانه وتعالى يقول ايه في الحديث القدسي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. اسمع دي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله، يبقى انت لو عفوت عن الناس وكظمت غيظك ربنا يغفر لك ويدخلك الجنة ويخيرك من حور العين ويحبك ويجعلك من المحسنين. خمس حاجات انت محروم منهم ليه؟ اعفو عن الناس، سيبك من الدنيا والآخرة خير وأبقى. الدنيا ستزول وتفنى. سبحان الله العظيم. إذا نعفو عن الناس أيها الأحبة الكرام حتى يعفو الله عنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك أنت لما تعفو عن الناس والله الناس تحبك، العدو والحبيب. أختم بحبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. قريش وكفار مكة كم أذوه وعادوه وحاربوه، بل حتى عمه أبو لهب يقول له تبت لك يا محمد تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ فدافع الله عن حبيبه المصطفى وقال تبت يد أبي لهب وتب. الكفار آذوا النبي لدرجة أن كانوا يخلوا ساجد ويلقون سل الجزور، أمعاء الجمل الميت، يحطها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يأتي ملك الجبال ويقول له يا رسول الله لو أمرتني أطربع لك عليهم الجبلين اللي بحوطنهم كلهم حيموتوا. ومع ذلك يرد عليه النبي ويقول لا، لعل الله يخرج من أصلابهما أقواما يوحدون الله. وحدوا الله، سبحان الله. لو أنت مكان النبي كنت هتقول له إيه؟ قل له ده أنا حاولت أدعوهم إلى الله مرضيوش، طرب عليهم الجبلين، دول ناس كفرة، دول ناس ما يستهلوش. لكن سبحان الله العظيم، شوف ربك يقول عنه إيه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا سبحانك يا رب. وبعد ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوذي في مكة وهاجر منها وخرج منها إلى المدينة وهو يحب مكة، ومع ذلك تركها. اسمع، بعد كده بعد سنوات لما عاد يفتح مكة وهو قوي يقدر ينتقم من أهلها كلهم، يقدر يحرق مكة بالكامل، ومع ذلك لما دخلها فيسأل الناس اللي هم كانوا أعداء لي يقول لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ أنا دلوقتي دخلوا معايا 10,000 جندي، أنتوا تفتكروا أن أنا هعمل إيه فيكم؟ قالوا له أخو الكريم وابن أخي الكريم، لو أنت مكان النبي كنت هتقول لهم تعالوا ده أنا هنتقم منكم زي ما عملتوا فينا، تعالوا ده أنا النهاردة معايا 10,000 جندي. النبي يرد ويقول إيه؟ الله، اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. الله، اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر يا رب. اتعلم من النبي، اعفو عن الناس، سامح الناس، اغفر للناس. مش انت تحب ان ربنا يغفر لك؟ قول لي يا مولانا ما اقدرش، دي طبيعه. ما انا قلت لك لا تقدر. طب ايه اللي بيمنعنا ان احنا نسامح الناس ونعفو عن الناس؟ اولا الجهل بالدين والبعد عن الله، ثانيا الكبر. الكبر، اسال الله ان ينجني واياكم من الكبر والشر. ثالثا حب الدنيا، انا بحب الدنيا وعايز انتصر لنفسي وعايز ابقى قوي. رابعا احنا تربينا على قيم غلط علمها لنا الاعلام الفاسد بتاعنا. ايه القيم دي؟ يقول لك انا النهارده لو ما كنتش قوي الناس ياكلونا يا مولانا. واحنا بنربي عيالنا اول ما الولد يتكلم ونفرح انه اتكلم وقال ابي وامي نقول له ايه؟ ها اللي يضربك اضربه، واللي يشتمك اشتمه. غلط، غلط. سبحان الله، نربي أولادنا على الانتقام من الغير بسبب أو بدون سبب. سبحان الله العظيم. اعفو عن الناس، اعفو عن من ظلمك، وأعطي من حرمك، وأعرض عن من ظلمك، وصل من قطعك. هذه أوامر كلها جاءت من حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك الحل، كل الحل لكل مشاكلنا العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا رب استر عيوبنا. اللهم يا رب أصلح أمرنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر للناس أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين العصاة يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنجنا من شر الكبر والمتكبرين. اللهم انصرنا على الظالمين. اللهم يا رب انصرنا على الظالمين. اللهم أمن مصر واجعلنا فيها آمنين. اللهم اجعلنا فيها مطمئنين. اللهم فرج يا رب هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين. اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم في أعلى عليين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعطي المحرومين من المسلمين. اللهم يا رب أغن فقراء المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجمعنا مع خير النبيين. اللهم احشرنا معه يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تدخلنا معه الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.